وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي إنك لا تهدي من أحببت سلام عليكم يا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى من أرضنا ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون

تبرأنا إليك قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا Thank you.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما تشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد وهو الله لا إله إلا هو له الحمد وهو الله لا إله إلا هو له الحمد وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله وله الحكم وله الحكم والله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ أفلا تسمعون أفلا تسمعون قل أرأيتم إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار

منكم أنا نرى ذك إلى وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولقد أتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا صدق الله.